من قصة يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، نقرأ لكم. 18 من أكتوبر، بصوت أبو زيد أحمد. كان أول ما فعلت عقب رجوعي إلى مكتبي أن أرسلت في طلب الشيخ عصفور، فحضر أمامي مطرقا صامتا فابتذرته: البنت ريم تعجبك؟ فرفع رأسه ونظر إلي نظرة أحسست أنها نفذت إلى أعماق نفسي، ثم عاد فأطرق ولم يجب. فقلت له: أنا مستعد أطلب المأذون وأعقد عليك وعليها حالا. فلم يبد حراكا، فمضيت أقول: لو كانت موجودة هنا كنت حالا. وجعلت أستحثه على الكلام، فلم يخرج عن صمته، وأخيرا ترنم بصوت كالهمس لكنه واضح النبرات: نهيتك ما انتهيت، والطبع فيك غالب، وديل الكلب ما ينعدل، ولو علقوا فيه قالب. فما تملكت أن صحت: اخرس يا بهيم. وأسرعت بطرده وقد تبين لي أن لا فائدة ترجى من مثله،